ثم قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وأيضا تعليقا على متن هذا الكتاب يقول المحقق: يشير إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة. فذكر حديث الإسراء بطوله وفيه، ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة. الحديث. وقد رد بعضهم ما دلت عليه هذه الروايات من نسبة الدنو والتدلي إلى رب العزة عز وجل، وغيرها من الألفاظ التي ذكرت في حديث أنس رضي الله عنه بسبب تفرد شريك بن عبد الله رحمه الله بها، ولا يسلم لهم في ذلك في كثير. نعم. وهذه أيضا الزيادة رواها ابن جرير في تفسيره، قال: حدثنا خلاد ابن أسلم قال: أخبرنا النضر، أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن كثير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مضى جبريل حتى جاء الجنة، قال: فدخلت فأعطيت الكوثر، ثم مضى حتى جاء سدرة المنتهى، فدنا ربك فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ورواها ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وله متابعات أخرى، منها ما رواها ابن جرير الطبري في تهذيب الكمال من طريق ميمون بن السياح عن أنس، ومنها ما رواها البيهقي في الدلائل من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فهذه لفظة صحيحة، وقد جاءت الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين على ما يشهد لها بالقبول والصحة، ونطق بها أهل السنة في مصنفاتهم وعقائدهم، ومن ذلك عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قال: دنا ربه منه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال: قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الطبري في تفسيره واللالكائي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم اقترب منه ربه فكان قاب قوسين أو أدنى. نعم، كما ذكره صاحب الدر المنثور وغيره وعزاه لابن المنذر وابن مردويه. وأيضا روى ابن خزيمة في التوحيد بعد حديث شريك عن عبادة بن منصور قال: سألت الحسن فقلت: من دنا فتدلى؟ من ذا يا أبا سعيد؟ قال: ربي. ثم قال ابن خزيمة وفي خبر كثير بن حبيش عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذه اللفظة التي في خبر شريك بن عبد الله ثم ذكره. نعم. كذا ضبط ها هنا حبيش بالحاء المهملة والشين المعجمة، وقد تقدم قريبا ضبطه بالخاء المعجمة والسين المهملة، وعلى هذا الضبط أكثر كتب التراجم. نعم. وقال ابن خزيمة في التوحيد: فأما قوله جل وعلا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ففي خبر شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه بيان وضوح أن معنى قوله تعالى ثم دنا فتدلى، إنما دنا الجبار رب العزة لا جبريل. ثم ذكر سياق الحديث. نعم. وقال أبو عوانة في مسنده قال أبواب في الرد على الجهمية وبيان أن الجنة مخلوقة وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وأنها فوق السماوات وأن سدرة المنتهى فوقها وأن الله فوقها وأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إليها وأنه دنا من رب العزة ورب العزة دنا منه قاب قوسين أو أدنى وأن ما غشي السدرة من الألوان كان من نوره تبارك وتعالى. قال ابن سريج في رسالته التي كتبها في إثبات الصفات وقد ساق فيها كثيرا من الصفات ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية والنفس واليدين والدنو كقاب قوسين أو أدنى إلى آخره، كما جاء أيضا في الجامع في عقائد أهل السنة والأثر في عقيدة ابن سريج في الفقرة الخامسة. وقال أبو عبد الله بن بطة في الإبانة الصغرى قال وأنه ركب البراق وأتى بيت المقدس من ليلته ثم عرج به إلى السماء حتى دنا منه حتى دنا من ربه فتدلى حتى دنا من ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال أبو الحسن الكرجي الشافعي في كتابه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول عن سرده لأحاديث الصفات التي يؤمن بها أهل السنة وفي حديث المعراج في الصحيح وهو قال ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. وقال معمر بن أحمد الأصفهاني في عقيدته التي حكى فيها إجماع أهل السنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بروحه وبدنه فكان قاب قوسين أو أدنى إلى آخره، كما أيضا في الجامع في عقائد أهل السنة والأثر في عقيدة معمر في الفقرة 31 بتحقيق عادل الحمدان. وقال ابن القيم وهو يتكلم عن لوازم معارضة الوحي بالعقول والآراء ومن لوازمه بل صرحوا به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله حقيقة ولم يدن من ربه حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى ولم يرفع من عند موسى عليه السلام إلى عند ربه مرارا يسأل التخفيف لأمته، فإن من وإلى عندهم في حق الله تعالى محال، فإنها تستلزم المكان ابتداء والانتهاء، المكان ابتداء والانتهاء، هذا كما ذكره في مختصر السواعق المرسلة. وقال في نونيته وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان. وقال أيضا وإليه قد عرج الرسول حقيقة لا تنكر المعراج بالبهتان ودنا من الجبار جل جلاله ودنا إليه الرب ذو الإحسان. نعم. ومن أهل العلم من رد هذه اللفظة في هذا الحديث لمخالفتها لما ثبت مرفوعا وموقوفا في تفسير قوله تعالى في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى، فإن المراد بها جبريل عليه السلام

فاقترب منه فأوحى إليه عن الله عز وجل ما أمره به، فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي جاءه بالرسالة وجلالة قدره وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه. ثم ذكر حديث شريك عن أنس رضي الله عنه في حديث الإسراء: ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى وقال: فإن صح فهو محمول على وقت آخر وقصة أخرى لا أنها تفسير لهذه الآية، فإن هذه كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض لا ليلة الإسراء، ولهذا قال بعده: ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فهذه هي ليلة الإسراء، والأولى كانت والأولى كانت في الأرض. نعم، وقد صح الحديث كما تقدم، والحمد لله. وأن معظم من طعن في هذه اللفظة من حديث أو هذا الحديث معظمهم من يطعن في هذه الرواية هم المعطلة، المعطلة لصفات الله سبحانه وتعالى، لأن فيها إثبات دنو الله تعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا تجسيم عندهم، هذا عندهم يعتبر من التجسيم، تأباه قلوبهم وعقولهم، ولهذا هم يستبشعونه ويردونه بشدة. ومن ذلك ما قاله الخطابي: قال: ليس في هذا الكتاب، يعني صحيح البخاري، الخطابي أشعري، قال: ليس في هذا الكتاب، يعني صحيح البخاري، حديث أشنع ظاهرا ولا أشنع مذاقا من هذا الفصل، فإنه يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر، وتمييز ما كان كل واحد منهما، هذا إلى ما في التدلي من التشبيه والتمثيل له بالشيء الذي تعلق من فوق إلى أسفل. ثم اختار أن هذا الحديث رؤيا منام، أو أن أنس رضي الله عنه حكاه من تلقاء نفسه، لم يعزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذكور في الفتح، ذكره ابن حجر، سبحان الله العظيم. بل والله الشناعة والبشاعة في قول من رد الأحاديث الصحاح بعقله ولم تطب نفسه لها، وذهب فيها مذهب الجهمية ومن تأثر بهم من الذين يزنون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعقولهم التي تشبعت بالتعطيل والتحريف لكلام الله تعالى ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فأين أئمة السلف وعلماء السنة عن هذه الأحاديث التي هي عند المعطلة منكرة، عندهم منكرة، وهكذا هم يحاولون الطعن في أحاديث الصفات بكل ما أوتوه من مكر، وإما برده صراحة، وإما برده بتأويله، وإما رده بالطعن في روايته ولو كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يردون على الصحابة، يردون على أصحاب الرسول ويتهمونهم بأنهم ذكروا ذلك من تلقاء أنفسهم، نعوذ بالله من ذلك. بل ويقولون عن أصحاب الرسول بأنهم يروون ما لا يفهمون، وهذا طعن في الصحابة رضي الله عنهم، أو أنهم تلقوه عن أهل الكتاب، يعني الإسرائيليات، هكذا يقول هؤلاء الأشاعر والجهمية، يقولون عن الصحابة أنهم يقولون ذلك من تلقاء أنفسهم، أو أنهم يروون ما لا يفهمون، أو أنهم تلقوه عن أهل الكتاب وحدثوا به مع ما فيه من التشبيه والتجسيم، أو بمجرد ما يحسبون أنه حق وصواب كما هو مقتضى قول الخطابي، هكذا قال الخطابي. في هذا الحديث فقد ادعى أن أنس رضي الله عنه حكاه من تلقاء نفسه لم يعزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا صنيعه مع ابن مسعود رضي الله عنه في قصة اليهودي الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع الحديد. فقال الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبري. فقال الخطابي: إنما هذا من الصحابي ظنا منه وحسبانا. وهذا طعن في ابن مسعود، هذا قول الخطابي الأشعري في هذا الحديث، قال: إنما هذا من الصحابي ظنا منه وحسبانا، يعني ليس حقيقة. ثم أرد هذا الحديث بأنه من أحاديث الأحاد التي لا تقبل ولا تقبل في أبواب الصفات، وأيضا هو من قول اليهود المشبهة فلا يلتفت إليه. وقد رد عليه وعلى أمثاله ابن خزيمة في كتاب التوحيد فقال: وقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته، فيسمعه فيضحك عنده ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه تصديقا وتعجبا لقائله. لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته، إلى آخر مقام. وقال أيضا في باب إثبات الأصابع لله تعالى عز وجل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: لا حكاية عن غيره، كما زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر ابن مسعود رضي الله عنه ليس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول اليهود، وأنكر أن يكون ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لليهودي. وأما قول الخطابي في حديث المعراج أن ذلك يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر وتمييز مكان كل واحد منهما. نعم، فهو صريح في نفي علو الله تعالى على خلقه، إذ لا تمييز بين مكان الخالق تعالى وبين المخلوق، ولا مسافة ولا تحديد بينهما. فإما أن يكون الرب تعالى حالاً في خلقه ومداخلاً لهم فهو في كل مكان، وهذا مذهب الحلولية الذين والذي أجمع أهل السنة على كفرهم بأن الله يحل في مخلوقاته. وإما أنه لا مكان لله أصلاً لا في جهة العلو ولا في غيرها من الجهات، فهو عدم لا وجود له، فهو عدم لا وجود له، يعني لا يوجد إله على حسب قولهم. والعدم هو إله المعطلة والملاحدة، فنعوذ بالله من ذلك. وأن صفة الدنو التي دل عليها حديث المعراج هي ثابتة في غير ما حديث، ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتألف ذنب كذا، أتألف ذنب كذا. الحديث. نعم. وقال الدارمي في نقضه على بشر المريسي قال: فتأويل هذا أنه على الستر مع القرب والدنو والمناجات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدها يعني هنا انتهى التعليق. وبعدها يأتي ما ذكرناه في درس ماض في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل ليلة المعراج، وقد تم ذكر التعليق عليه، وهو ما يأتي بعد ما ذكرناه. نعم.